الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر من كتاب رياض الصالحين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قال: والصرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. هذا نوع شريف من أنواع الصبر، وهو أن يصبر المسلم نفسه عند الغضب فيكون حليما، كما قال ربنا جل وعلا في وصف المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد الذي له القوة الكاملة في الحقيقة هو الذي يصرع الناس كثيرا. وهذا من المفاهيم المغلوطة عند الناس، يظنون أن القوة الحقيقية والكاملة إنما هي بالانتصار على الناس عند المصارعة، أو أنه يصرع الناس ويغلبهم بقوته. لا، ليس هذا هو القوي الحقيقي، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشديد. طبعا هو هذا الذي يصرع الناس لا شك عنده قوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين القوة الحقيقية المحمودة الكاملة. قال: إنما الشديد القوي حقا الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا غضب هنا يملك نفسه، فلا ينفذ هذه القوة الغضبية، وإنما يصبر نفسه. والإخوة الأخوات، الغضب من أخطر الأمور على الإنسان. والإنسان تتجاذبه قوتان: قوة غضبية وقوة شهوانية. والقوة الغضبية سبب لكثير من الجرائم والمعاصي، فالغضب هو أصل القتل، أصل العدوان، أصل السرقة، أصل الشتم والسب، أصل الاعتداء على الناس، أصل الطلاق، وهكذا. تأمل، كل هذا الشر وهذه المشاكل تنتج عن الغضب. ولذلك الغضب جماع الشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يقول: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. يقول جعفر الصادق: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق، فقال: ترك الغضب. من ترك الغضب اجتمع له حسن الخلق. وكذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يقول: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا عزيز في الناس، قليل في الناس من يقول الحق في الحالتين. إذا كان راضيا يمكن أن يعني يجامل ويتهاون، وإذا كان غضبانا لا يقف عند الحد الشرعي بل يتجاوز. أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يكشف لنا عن حقيقة القوة المحمودة الكاملة، وهي أن يكون عند الإنسان قوة فيغلب نفسه عندما تفور غضبا. والغضب له وسائل يعني علاجه. فذكر النووي رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث حديثا في علاج الغضب، يقول: عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. رجلان كل واحد منهما يسب الآخر، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. انظر في صورة الغاضب، صورة شنيعة تشبه صورة الشيطان. يعني الغضب كما يقولون أصله جمرة من الشيطان يلقيها في قلب العبد، كما خلق الشيطان من نار، هكذا يفور القلب بالنار بالغضب، ثم يريد أن ينفذ غضبه في الواقع. احمر وجهه وانتفخت أوداجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وفي رواية: فقال الرجل: هل ترى بي من جنون؟ يعني انظر الغضب ماذا يفعل بصاحبه، يعني مع أنه ذكر بهذا الحديث لكنه قد أخذه الغضب ووصل به إلى أبعد الحدود، فلا يقبل كلاما ولا نصيحة. فإذا هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لدفع الغضب، وهذا أعظم علاج، أن يعتصم المسلم بالله جل وعلا، أن الغضب من الشيطان. كما عرفنا حقيقة الغضب شعلة من نار من الشيطان الرجيم الذي خلق من نار، ولهذا تجد الغضبان يعني يفور دمه حرارة وتنتفخ أوداجه، تحمر عينه، سبحان الله. فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه كيد الشيطان. فإذا لا بد من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أولا، ثم كذلك يعني يتذكر. طبعا هذا كما قال تعالى: وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم أيضا يتذكر الأجور العظيمة إذا كظم غيظه وغضبه، كما ذكر النووي أيضا رحمه الله هذا الحديث في هذا السياق. قال: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، قال: حديث حسن. فتأمل، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، ليس عجزا وإنما العفو عند المقدرة، قال: دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. انظر إلى رفعة هذا العبد. قال: حتى يخيره من الحور العين ما شاء. سبحان الله. ولعل هذا من الأمور اللطيفة، لأنه يعني عندما ترك هذه الشهوة يعني الغضبية، في الحقيقة لأن شهوة الإنسان يريد أن ينتصر لنفسه ويريد أن يعني يوقع الغضب على غيره يعني بتكسير، بتخريب، بطلاق، بما يقول، بسب، بشتم. فإذا ترك يعني هذه القوة من نفسه، وربما تكون يعني أشد من الشهوة الحيوانية، بل يعني قوة غضبية إذا تركها، ففي المقابل الجزاء من جنس العمل، هكذا يعني هكذا يعطيه الله تعالى يعني هذا العطاء، يخيره من الحور العين ما شاء، هذا في مقابل هذا، والله أعلم. كذلك أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. فهذا أيضا يعني هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغضب كما عرفنا هو جماع الشر. ووردت هناك أحاديث فيها أيضا علاج الغضب، من ذلك ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وهذه من الطرق العملية. لماذا؟ لأن القائم متهيئ للانتقام والجالس دون ذلك والمضطجع أبعد عنهما. كذلك ورد يعني حديث وإن كان في سند ضعف لكن هو مما يستأنس به في هذا المقام ومعناه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال إذا غضب أحدكم فليسكت، لأن الغضب يجعل الإنسان يتكلم بالكلام السيء، ربما والعياذ بالله بعضهم يصل به الغضب إلى أن يكفر ويرتد، يسب الدين وسب الرب بسبب غضبه فينسلخ عن دين الإسلام، وبعضهم يطلق زوجته وبعضهم يسب ويشتم ثم يندم على الكلمة التي قالها، أن قالها بلا عقل. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. كذلك من الأحاديث في ذلك ما روي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا أيضا رواه أبو داود، وإن كان في سند شيء من المقال لكن يعني معناه صحيح. وإذا الإنسان إذا كان قائما يجلس، إذا كان جالسا يضطجع، يسكت، يتوضأ، فهذه كلها طرق عملية مفيدة جدا، وأولها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فذكر الله تعالى هو الأصل في هذا، يتذكر المسلم ربه واستعاذ بالله ذهب عنه كيد الشيطان. ثم كذلك لا بد للمؤمن الموفق هنا أن يتذكر دائما أنه لماذا يغضب، لماذا أنت تغضب؟ فتش في نفسك، الغضب في حقيقته اعتراض على قدر الله، إلا إذا كان غضبا لله. ولهذا تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله، ولا يغضب لنفسه. الذي يغضب لنفسه أولا هو يريد أن ينتصر لنفسه، وهذا ما يخلو من شيء من يعني نظر إلى النفس وقوتها وغرورها وكبريائها. ثم طبعا هذا يخالف ما عليه المؤمن من التواضع لله والعباد لله. ثم عندما يغضب على غيره فهذا الذي حصل مهما حصل إنما هو بقدر الله جل وعلا. نعم أنت تسلك الطريق الشرعي في علاج الأمر إن كان خطأ، أما أن تغضب فلسان حالك يقول لماذا يقع هذا، لا أرضى بوقوع هذا، وتريد أن تغيره وقد قدره الله تعالى. ولهذا جاء عن بعض السلف أن من وقع عليه أمر فيعني غضب وهكذا يعني احمر وجهه أو شق ثوبه فكأنما أخذ رمحا يحارب ربه، يعني كأن يعني يريد أن يدفع هذا بغضبه وقوته. فيعني هذا مراد الله تعالى، المؤمن يرضى ويسلم ثم يحاول يعني يعالج الأمر إن كان خطأ، إن كان يعني غير مشروع، إن كان منكرا يعالجه يعني ما هو مشروع. فإذا ثم في الحقيقة الغضب لا يأتي بخير، يعني أنت إذا غضبت يعني فلا تنفع من يعني تغضب عليه. إن غضبت على زوجتك أو خادمك أو ولدك أو صاحبك ما يؤدي هذا إلا إلى النفرة، ويعني لا يأتي بخير أبدا مهما حصل. ولدك أخطأ، زوجتك يعني فعلت أمرا لا ينبغي في التعامل معك، في النهاية إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أما الغضب لا يأتي بالإصلاح. لكن كما عرفنا إلا إذا كان فيه نفع، إذا كنت تغضب لأجل الله أنها فعل معصية وأنت تظهر شيئا من الغضب حتى يرتدع فهذا مطلوب أيضا، إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله. أما الغضب في أمور الدنيا فهذا في الحقيقة يدل على ضعف الإيمان وتعلق القلب بالدنيا، عدم رسوخ هذا الإنسان هذا العبد يعني في تحقيق الإيمان واليقين بالله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن جل وعلا. لعلنا نقف عند هذا لأنه ذكر بعد ذلك حديثا آخر يعني في موضوع آخر غير الغضب يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.